حدیث 1113 به حدیث در مدیار بتن شهدیار سر هدیه یا باشد، چونکو وقت اختلاف ده اف شهدیه ها مشکل حل کتن. عن عبد الله بن عبید الله بن ابی ملیکت کسی اوی کسی خوده رحمه پی ببت ان بنی صهیب بشتن هندی که کرد صهیبی بون، صهیب کی بو؟ مولا ابن جدعان او بخو مولا ابن جدعان بون. نو بشخص اكيه ادعو بيتين وحجرة، دعوة دخن يكرن ودعوة ادائك يكرن شوى قوتن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطى ذلك صهيبا. قوت تغنبري خد صلابة خد لابن اف هر دخان يتا واف ادها اذخرك الدين بابنا صهيب. فقال مروان، مروان قوت من يشهد لكما على ذلك كي أدب وشهد يدة السر بي أخفتني. قالوا أوانا قد ابن عمر عبد الله كر عمر كر خطابي. فدعاه بيجة مرواني غازي ابن عمر كر جابوي هنار، فشهد شهد يدة عبد الله لا أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم صهيبا بيتين وحجرة. قد أشهدنا السر هندي وبيغنبري صلابة خديليبن دخاني وأوداك يدين صهيب. فقضى مروان بشهادته لهم، بجا مروان جك حكم كر اب شهديا عبد الله كر عمري بو كر صهيبي وافهر دخانيتها والقلب اودي بو اوانا اخستن.